النساء يكون منهن مؤمنات صادقات ويكون منهن منافقات كاذبات، هذا شيء مشاهد في الدنيا، فإن في النساء منافقات تدل على نفاقهن أقوالهن وأفعالهن، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات تبصرهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يعطيهم الله نورا تاما يوم القيامة، لأن الناس يكونون في ظلمة يوم القيامة، يكونون في ظلمة حيث تنطفئ الأنوار، ليس هناك شمس ولا قمر، تنطفئ الأنوار، ويتميز المؤمنون لأن الله يعطيهم نورا يستضيئون به، كما أنهم في الدنيا كانوا على الإيمان النور المعنوي، لأن الإيمان نور، نور معنوي، والقرآن نور، في يوم القيامة يظهر النور الحسي الذي يرى، يراه الناس، فكما كانوا في الدنيا يسيرون على نور وهدى من الله، فإنهم في الآخرة يظهر نورهم يوم تطفأ الأنوار ويكون الناس في ظلمة، يسعى نورهم بين أيديهم أي أمامهم، يبصرون به طريقهم ويهتدون به في سيرهم آمنين مطمئنين، وبأيمانهم كتبهم، يعطون كتبهم في أيمانهم إكراما لهم، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فيعطون كتبهم بأيمانهم، وأما الكفار والمنافقون فيعطون كتبهم بشمالهم والعياذ بالله، أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. وهالآيات في هذا كثيرة في إعطاء الصحائف يوم القيامة في اليمين أو في الشمال، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، لأن المنافقين يعطون نورا في الأول ثم ينطفي ويبقون في ظلمة، يعطون نورا في الأول خداعا لهم كما كانوا يخادعون في الدنيا، ثم ينطفئ نورهم ويبقون في ظلمة والعياذ بالله. ولهذا إذا رأى المؤمنون هذا المشهد المخيف يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، يقولون ربنا أتمم لنا نورا ولا تطفئه كما انطفأ نور المنافقين والعياذ بالله. ثم يزاد في جزاء المؤمنين، لأنهم يبشرون، لأنهم يبشرون بالجنة، والبشارة هي الخبر السر الذي يظهر أثره على البشر، بشراكم اليوم جنات، بشراكم اليوم أي في هذا اليوم جنات، ليست جنة واحدة بل هي جنات كثيرة، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذه بشارة عظيمة، ذلك الفوز العظيم، ذلك أي هذا الجزاء والظفر بالجنات وإتمام النور، الفوز هو الفوز العظيم الذي فزتم به على سائر الأمم، وليس الفوز بطمع الدنيا أو بملذاتها، ذاك فوز منقطع، إنما الفوز العظيم هو الفوز في الآخرة، سمي فوزا لأنهم نجوا من النار، نجوا من النار و حصلوا على الجنة خالدين فيها أي باقين فيها، هذه بشارة أن هذه الجنة أنها مستمرة لا يخرجون منها ولا يخشون فيها انقطاعا أو مكدرا أو عدوا أو مرضا أو هرما، لا يخشون فيها ولا يخافون من أي مكدر ولا يخشون من انقطاعها ولا من أن يخرجهم منها أحد، ذلك الفوز العظيم. ترغيب في هذا العمل، إخبار الله لنا في هذه الدنيا بهذا من أجل أن ننشط على العمل الصالح ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بالقرآن حتى نحوز على هذا الثواب وهذا الفوز العظيم. فهذا ليس يدرك بالأمان وإنما يدرك بالعمل، ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات في يوم القيامة، إذا انقطع نور المنافقين وبقوا في ظلمة، يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا أي انتظرونا، انتظرونا ولا تذهبوا عنا، ولا تذهبوا عنا لأجل أن نقتبس من نوركم، نسير معكم، لأنهم هم لم يبق معهم نور. فيطلبون من المؤمنين أنهم لا يستعجلون في المسير، وأن ينتظروا حتى يقتبس المنافقون من نورهم. قيل ارجعوا وراءكم، يقول المؤمنون للمنافقين ارجعوا وراءكم إلى المكان الذي فقدتم به النور، ارجعوا إلى المكان الذي فقدتم به النور، التمسوا نورا، التمسوا النور الذي ضاع منكم، من باب تبكيث لهم، التمسوا نورا. فضرب بينهم في هذه الأثناء، ضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور، سور جدار، حجاب له باب، كما قال تعالى وبينهما حجاب، أي بين الجنة والنار، بين المؤمنين والكافرين، فضرب بينهم بسور له باب يدخل منه المؤمنون، فإذا دخلوا أغلق. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، داخله فيه الرحمة وهي الجنة، وهي الجنة داخل هذا السور، وظاهره من قبله العذاب، ظاهر السور وخلفه جهنم والعياذ بالله، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، ينادي المنافقون حينئذ، ينادي المنافقون المؤمنين ويستغيثون في أن المؤمنين يمدونهم بالنور لأنهم لم يجدوا نورا. ينادونهم ألم نكن معكم، أي يقولون ألم نكن معكم في الدنيا نصلي معكم ونصوم معكم ونقاتل معكم، وكانوا كذلك في الدنيا، كانوا مع المؤمنين، لكن ليس في قلوبهم إيمان، إنما يتظاهرون بالإسلام ويعملون الأعمال لا عن يقين وإيمان، وإنما يعملونها من باب النفاق، والنفاق هو إظهار الكفر، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. النفاق الأكبر، النفاق الأكبر هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. وأما النفاق الأصغر فهو أن يكون الإنسان مؤمنا بالله ورسوله لكن يتصف ببعض صفات المنافقين، هذا النفاق العملي. والأول نفاق اعتقادي، فالنفاق نفاقان، نفاق اعتقادي وهذا لا يجتمع معه إيمان أبدا، والثاني نفاق عملي هذا معه إيمان، فيكون الإنسان مؤمنا لكن عنده خصلة من خصال النفاق حتى يدعه، هذا النفاق الأصغر وهو النفاق العملي. ألم نكن معكم يعني في الدنيا، قالوا بلى أي كنتم معنا في الدنيا، في الظاهر، كنتم معنا في الظاهر لا في الظاهر والباطن. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم في الدنيا بالشهوات والملذات والعاجلة، اشتغلتم بها عن الطاعات، وهذا فتنة. الإنسان يعطي نفسه ما تشتهي في هذه الدنيا، هذه فتنة وقع فيها المنافقون. فتنتم أنفسكم وتربصتم، تربصتم تربص معناه الانتظار، تربصتم بالمؤمنين الدوائر، لأن المنافقين في الدنيا يتربصون بالمؤمنين الدوائر، يتوقعون أن يحل بالمؤمنين نكبات أو يحل بالمؤمنين مكاره، فهم لا ينساقون مع المؤمنين ويصبرون، بل إنهم إذا جاءت النكبات والمكاره اعتزلوا المؤمنين وصاروا مع الكفار. هذا التربص، فيكونون مع المؤمنين إذا حصل للمؤمنين خير وفتح ونصر، ويكونون مع الكفار إذا أصيب المؤمنون وامتحنوا صاروا مع الكفار، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم، وإن كان للكافرين قالوا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هكذا شأن المنافقين، وهذا ظاهر عليهم في كل زمان ومكان. وتربصتم وارتبتم، حصل في قلوبكم الريب فلم تصدقوا بقلوبكم ما تعمله ما تعملونه في جوارحكم، ليس عندكم إيمان بل عندكم الريب والشك في هذا الدين وهذا الرسول وهذا الوعد. فالمنافق ليس عنده يقين، وإنما يعمل الأعمال من باب المجارات والمجاملة، وإلا فإنه عنده ريب وشك في قلبه، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وارتبتم وغرتكم الأماني، غرتكم الأماني جمع أمنية، لأنكم تقولون سيغفر لنا، تمنون أنفسكم بالمغفرة وأنتم لم تفعلوا أسبابها، لم تفعلوا أسبابها، فكل ما عملتم من عمل سيء تقولون سيغفر لنا. هذه الأماني، غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، جاء أمر الله وهو البعث والنشور والجزاء، وواجهتم ما قدمتم لآخرتكم فلم تجدوا شيئا، ولم تجدوا شيئا، غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، نزل بكم الموت، انتقلتم من الدنيا إلى الآخرة وأنتم على هذه الحال. الإنسان لا يسوف ويأجل العمل الصالح ويأجل التوبة ويعد نفسه بالأماني، بل عليه المبادرة قبل الفوات حتى جاء أمر الله. وغركم بالله الغرور، وهو الشيطان، الغرور هو الشيطان، هو الذي غركم، وهو الذي خدعكم، وهو الذي يمنيكم ويزين لكم، فأطعتموه، غركم بالله الغرور. هذا مصير المنافقين والعياذ بالله، وما يلقونه من الندامة والتبكيت على نفاقهم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، اليوم يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية تفتدون بها من العذاب، ولا تشترون، لا تشترون الجنة أو النجاة في هذا اليوم بثمن مهما بلغ. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض، لو أن لهم ما في الأرض ومثله معه يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به.

إن الله سريع الحساب. فالذين ماتوا منهم على هذا الإيمان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تمسكين بكتاب ربهم هم من أهل الجنة، والذين أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به جمعوا بين الخيرين، الإيمان بالرسل السابقين والإيمان بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يؤتيهم أجرهم مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، فلهم الأجر مرتين، أجر على إيمانهم بالرسل السابقين وأجر على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لأهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالله لا يظلم أحدا، فلم يعمم الحكم على أهل الكتاب كلهم، بل استثنى منهم أهل الإيمان وأهل الصدق، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا وكثير منهم فاسقون. ثم قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. لا تقنطوا من الهداية والتذكر بالقرآن. إذا راجعتم القرآن وتدبرتموه فإن الله يحيي قلوبكم بعد موتها، كما أن الله ينزل المطر على الأرض الميتة فتحيا وتنبت النبات. فلهذا قال سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فلا ييأس الإنسان من الانتفاع بالقرآن إذا رجع إليه وتدبره، وإن كان من قبل غافلا أو مفرطا أو مضيعا، فإنه إذا رجع إلى القرآن متدبرا وتاليا وعاملا به فإنه يحيى قلبه. فمن أراد أن يحيى قلبه فليرجع إلى هذا القرآن، أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. الله بين الآيات القرآنية ووضحها وجلاها لأهل البصائر وأهل العلم، لأنه كتاب متشابه يشبه بعضه بعضا، لأنه كله كلام الله سبحانه وتعالى، ويشبه بعضه بعضا في الحسن والبلاغة والفصاحة، متشابه. فالقرآن كله متشابه من هذا الوجه في الحسن والدلالة على الحق وعدم التناقض، يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. والقرآن كله محكم بمعنى أنه يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، فلا يؤخذ طرف ويترك الطرف الآخر. وبعضه محكم وبعضه متشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فالله وصف القرآن بأنه كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ووصف القرآن بأنه كله محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ووصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، يفسر بعضه بعضا، يرد المتشابه إلى المحكم فيتوضح بذلك. فهذا هو القرآن العظيم، كلام رب العالمين. فإذا رجع إليه المؤمن برغبة وإقبال، فتح الله على قلبه بالإيمان والنور والهداية، لأنه حبل الله المتين، الصراط المستقيم والذكر الحكيم، هو حجة الله بين أيدينا. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. رجع، هذه لعل للترجي، لعلكم تعقلون. ما معنى تعقل؟ هم ليسوا عقلاء، ليس عندهم عقول، لا، تعقلون عن الله جل وعلا، تعقلون عن الله جل وعلا ما أراد في كتابه، وتفهمونه تفهمونه فهما صحيحا، هذا هو العقل الممدوح. أما العقل البهيمي هذا ليس مفيدا، هذا ليس مفيدا، إنما المراد العقل الذي هو فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فهم كتاب الله هذا هو العقل. لعلكم تعقلون أي تعقلون هذا القرآن وتفهمونه، وإلا فالعقول موجودة لكن لم تستعمل، لم تستعمل مع القرآن، لم تستعمل مع القرآن فتفهم القرآن وتتدبر القرآن، هذا هو المطلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وقلوبكم وقلوب المسلمين للعمل بهذا القرآن، وأن ينفعنا به، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا وإياكم تدبره وفهمه والعمل به والارتباط به دائما وأبدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قد سمعنا هذه الآيات وما ورد فيها من وعيد النفاق، فكيف نتجنب النفاق العملي ونحن نتكلم في الكذب أحيانا وفي الغيبة والنميمة أحيانا أخرى؟ تجنبها بالتوبة، تجنبها بالتوبة إلى الله عز وجل والابتعاد عنها وتركها، ترك أهلها ومجالسة أهلها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذين يستهزئون بدين الله وعباد الله الصالحين عن طريق المسلسلات وغيرها، هل هم منافقون خلص أم أنهم ينصحون؟ هؤلاء ليسوا منافقون خلص، هؤلاء مرتدون. الذين يستهزئون بالقرآن أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال منافقون، قال مرتدون، وهم أسوأ من المنافقين. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه ردة والعياذ بالله، كفرتم بعد إيمانكم، كانوا مؤمنين في الأول فلما وقعوا في ذلك ارتدوا والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك أسباب لخشوع القلب والبكاء عند سماع القرآن؟ هناك أسباب كثيرة للاستفادة من تلاوة القرآن. أولا أن تستعيذ بالله في بداية القراءة من الشيطان الرجيم، قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وليس المراد بالاستعاذة الكلام باللسان، فاستعيذ بالله مستحضرا، مستحضرا معنى الاستعاذة، وإلا الاستعاذة باللسان بدون فهم لمعناها ما يستفيد، ما يفيد. ثانيا أن تقرأ القرآن في حالة مناسبة، في حالة مناسبة، لا تقرأ القرآن وأنت مشوش الفكر أو مشغول البال، فإن ذلك مما يشغلك عن القرآن. كذلك تتحين الأوقات الصافية تلاوة القرآن، وأحسن شيء في الليل في تهجد في الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وهي القيام بعد النوم، قيام بعد النوم، هذه الناشئة قيام للصلاة والتهجد بعد النوم، هذا من ما يسبب الاهتداء بالقرآن والانتفاع به، لأن الشواغل منقطعة والناس نائمون، فيكون هذا أحضر للذهن وأصفى للفكر والتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما قولكم في تفسير قوله تعالى: فطال عليهم الأمد حيث ذكر بعضهم أن المقصود بذلك بعد زمن الالتزام بالشريعة، فلما رأوا أن الوقت طويل تركوا التمسك بها، فهل هو صحيح؟ نعم، هذا من معنى الآية أنهم لم يصبروا على التمسك بالكتاب، قال عليهم الأمد وملوا فتركوا العمل بالكتاب. هذا نعم من معنى الآية. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سجن في القلعة قرأ قوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فهل هذا من التفاؤل؟ استشهاد، هذا استشهاد أنه في سجنه خلى بربه سبحانه وتعالى وانقطع عنه الأعداء الذين كانوا يلاحقونه ويضايقونه، فحصلت له الخلوة بربه. ولهذا يقول: ما يفعل بي أعدائي، سجنهم خلوة بربي وطردهم لي سياحة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك؟ واضح أن الموت لا يدري الإنسان في أي لحظة ينزل به، وإذا مات صار إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذا مات الإنسان فإن كان مؤمنا صار إلى الجنة، وإن صار كافرا أو منافقا صار إلى النار، وهو لا يدري في أي لحظة ينزل به الموت. نعم. فهذا حث على المبادرة، التوبة والعمل الصالح، وأن لا يؤجل الإنسان التوبة والعمل الصالح إلى وقت آخر لعله لا يدركه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مر معنا أن الناس في يوم القيامة فريقان، فأهل الأعراف ما شأنهم؟ هل هم قسم ثالث؟ أهل الأعراف اختلف فيهم، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، هم على جبل بين الجنة والنار، فهم لم يدخلوها يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها، لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اختلف فيهم، فقيل إنهم أهل الفترة، وقيل إنهم أولاد المشركين الصغار الذين لم يبلغوا الحلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو توجيه فضيلتكم باختيار ابن جرير رحمه الله؟ يقول أحسن الله إليكم: ما هو توجيه فضيلتكم باختيار ابن جرير رحمه الله بأن النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين وبأيمانهم ليس معنيا به الضياء، وفسر النور بأنه إيمانهم وثواب أعمالهم الصالحة وهداهم؟ هذا بعض معنى الآية، والمفسر قد يفسر الآية ببعض معانيها. الآية تحتمل هذا وهذا، فابن جرير رحمه الله أخذ بمعنى من معانيها، وهذا من اختلاف التنوع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المنافقون يعملون بنفاقهم أم أنهم يعملون مثل ما يفعل المؤمنون؟ يعملون بنفاقهم في الباطن، ويعملون ما يفعل المؤمنون في الظاهر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل البشارة خاصة بالخير فقط أم أن البشارة تكون للخير والشر؟ الأصل أنها في الخير، لكن قد يبشر بالشر من باب التهكم بأهل الشر، وأنهم هذه بشارتهم والعياذ بالله، وبئست البشارة. وإذا فسرت البشارة بأنه ما يظهر على البشرة من التأثر فهذا واضح أن أهل الشر يظهر على بشرتهم التأثر بالخبر السيء الذي يخبرون به من الندامة والكراهية وغير ذلك. والمؤمن إذا بشر ظهر على بشرته الخير والاستبشار والنور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: بشراكم اليوم جنات، هل في جمع كلمة جنات فائدة أن الجنات ليست واحدة؟ ما في شك، نعم، الجنات كثيرة، وأعلاها الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن الفردوس، وهي جنات كثيرة، جنات النعيم، جنات عدن، جنات كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، جنة المأوى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. كما أن النار دركات والعياذ بالله، السقر والهاوية والقارعة، والنار دركات والجنة درجات، هذا الفرق، الجنة درجات بعضها فوق بعض، والنار دركات بعضها تحت بعض والعياذ بالله، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟ المراد بالمحكم والمتشابه في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هي التي لا تحتاج في تفسيرها إلى غيرها، واضحة المعنى. والمتشابه هو الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره، إلى المحكم، يرد إلى المحكم فيفسره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، والسؤال: هل إذا كانت المرأة كتابية وتعبد الأوثان يجوز نكاحها؟ ما تكون كتابية، إذا كانت تعبد الأوثان فهي ليست كتابية، مشركة. كتاب أهل الكتاب لا يعبدون الأوثان، لكنهم عندهم كفر وشرك غير عبادة الأوثان، فالكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها بشرط أن تكون محصنة، أي عفيفة عن الزنا، طاهرة في عرضها. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، بهذا الشرط، محصنات. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هل المراد بالنكاح في هذه الآية الوطء أم العقد؟ وإذا كان المراد به العقد، المراد به العقد، فالزانية إذا لم تتب لا يجوز للمسلم أن يعقد عليها حتى تتوب توبة صحيحة، أما ما دامت مقيمة على الزنا فلا يجوز للمسلم أن يعقد عليها ويتزوجها، إنما يتزوجها كافر أو مشرك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وإذا كان المراد العقد فهل في الآية دلالة على جواز العقد على المشركة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم في تتمة سؤاله: وإذا كان المراد العقد فهل في الآية دلالة على جواز العقد على المشركة؟ لا يجوز للمسلم أن يعقد على المشركة، لا يجوز للمسلم أن يعقد على المشركة، لأنها مخالفة لدينه إلا الكتابية، فالشرك ليس أصلا في أهل الكتاب، وإنما هو طرأ على بعضهم، وهم يؤمنون بالرسل الجملة ويؤمنون بالكتب، خلاف الكفار والمشركين فلا يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون بالكتب، في فرق بين أهل الكتاب والمشركين، فروق كثيرة في الأحكام وفي الحقيقة. نعم. فالمسلم لا يعقد على مشركة تعبد الأصنام والأوثان، لا يجوز ذلك، أما الكتابية فيعقد عليها، لأن الله قال جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لأنهم يؤمنون بالرسل في الجملة، ويؤمنون بالكتب في الجملة، ويؤمنون بالبعث والنشور، خلاف الكفار والمشركين فليس عندهم إيمان أصلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي المنهجية الصحيحة في دراسة التفسير، وبأي كتاب تنصحون المبتدئ في هذا العلم الجليل؟ ليس المدار على الكتاب، المدار على المدرس الذي تقرأ عليه الكتاب، فإذا ظفرت بمدرس للتفسير فأمر الكتاب سهل، الكتب كثيرة، أولا نظفر بالمدرس الذي يحسن تفسير القرآن على المنهج الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقوم بعض الأئمة في هذا الزمان بالتقليد في الأصوات في قراءة القرآن، ويقلدون قراء معينين، فهل هذا يجوز، وما حكم الصلاة خلفهم؟ تقليد القراء في تجويد القرآن وإتقانه لا بأس به، أما تقليدهم في الأصوات هذا تكلف، وهذا يملل السامعين، هذا يملل السامعين، وهو تكلف من القارئ، فالقارئ يقرأ بالصوت الذي أعطاه الله إياه ويحسن صوته، يحسن صوته ولا يقلد أصوات الآخرين. أما أنه يقلدهم في ضبط القرآن وإتقانه وأدائه، هذا من باب التعلم، هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في بعض الأئمة إذا قرأ القرآن أخذ يردد الآية أكثر من 3 مرات ويرفع صوته في بعض الآيات ويخفض صوته في آيات أخرى، فهل هذا جائز؟ إذا كان المصلي يصلي وحده فلا بأس أن يردد الآية للتدبر، أما إذا كان يصلي بالناس فلا يردد، لأن هذا يشق على الناس، هذا يشق على الناس، بل يقرأ ويستمر. أما إذا كان يصلي لنفسه ولا ليس وراءه أحد فإنه لا بأس أنه يردد ويتدبر القرآن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا استيقظت في وسط الليل وأريد الانتفاع بالقرآن، فهل أقرأ التفسير وأتدبر الآيات أم أني أصلي صلاة التهجد؟ فأيهما أحسن للاستفادة، علما بأنني لا أحفظ كثيرا من الآيات؟ إذا قمت من الليل تتهجد وتقرأ في صلاة التهجد، وإذا صليت ما تيسر لك وقرأت في بقية الوقت من القرآن شيء طيب. أما التفسير له وقت آخر، خصص هذا بالقرآن والتفسير له وقت آخر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو التفسير الذي يصلح أن ما هو التفسير الذي يصلح أن يقرأ على جماعة المسجد؟ تفسير ابن كثير، وكذلك تفسير الشيخ ابن سعدي، مناسب جدا قراءته في المسجد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من يتأخر عن صلاة الفجر يعتبر من المنافقين، علما بأنه تظهر عليه آثار الصلاح ولكنه ربما ينام عن صلاة الفجر؟ إذا عود نفسه التأخر هذا علامة نفاق، أما إذا غلب عليه النوم أحيانا وهو عازم على القيام هذا ليس نفاقا، هذا يعرض للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مرة ناموا ولم يوقظهم إلا حر الشمس في أحد الأسفار، فالنوم العارض الذي لم يتعمده الإنسان لا لوم عليه فيه، وأما أنه يتعمد هذا ويداوم عليه فهذه علامة النفاق. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذهبت إلى المسجد اليوم لأداء صلاة الاستسقاء وتأخر الإمام، وكان المسجد فيه ما يقارب 10 رجال، وطلبوا مني الصلاة والخطبة حيث لم أكن مستعدا لها، وكان هذا أمرا مفاجئا لي، فقمت بالصلاة وقرأت في الخطبة سورة قاف، فهل عملي صحيح؟ أولا، المسجد هذا هل مأذون فيه أن تقام فيه صلاة الاستسقاء؟ إذا كان مأذونا فيه فلا أظن أنه ما يجيه إلا 10 رجال، سيأتيه الناس. وأما أنت فأحسنت، قمت بما تستطيع وأحسنت، جزاك الله خيرا. لكن لو أضفت إلى هذا دعاء، دعوت الله بالغيث والسقيا للمسلمين، هذا لا يكلفك شيئا، وهذا هو المطلوب من صلاة الاستسقاء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في البطاقات التي لها وقت معين للاستخدام وقد تنتهي مدتها قبل الاستفادة منها، مثل بعض بطاقات الاتصال والأنترنت، وهل تدخل هذه البطاقات في مسألة الغرر؟ وش السؤال؟ يقول: أحسن الله إليكم، ما رأيكم في البطاقات التي لها وقت معين للاستخدام وقد تنتهي مدتها قبل الاستفادة منها، مثل بعض بطاقات الاتصال والأنترنت، وهل تدخل هذه البطاقات في مسألة الغرر؟ والله حدثت معاملات وحيل وأشياء وتغرير بالناس وأكل الأموال الناس، منها هذا العمل. المفروض أن الإنسان إذا اشترى البطاقة يستعملها حتى تنفد، ولا يحدد لها وقت، لا يحدد لها وقت، ما دامت صالحة للاستعمال تستعمل، لأنه دفع ثمنها، يستعملها إلى أن تنتهي بدون تحديد وقت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وجدت على رجلي قطعة صغيرة جدا تمنع وصول الماء إلى الجلد، ولا أدري متى علقت في الرجل، فماذا يجب علي؟ هل أعيد الصلاة؟ وكم صلاة أعيد؟ إذا كان وجودك لهذه الرقعة على رجلك بعد صلاة سابقة والوقت طويل فلا تعيد الصلاة، لأنه يظهر أنها لصقت رجلك بعد الصلاة لطول الوقت. أما إذا كان الوقت قريب ولا يمكن أنها لصقت برجلك يعني خارج الصلاة، فأنت تعيد الصلاة، تعيد الصلاة، لأن الظاهر أنها قديمة في رجلك قبل الصلاة ما دام الوقت قريبا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الأئمة يقرأ القرآن برواية تخالف الرواية السائدة في البلاد، فهل يجوز ذلك؟ هذا ممنوع، هذا ممنوع، صادر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بأن الإمام يقرأ بالقراءة المستعملة في البلد ولا يقرأ بقراءة أخرى لأنه يشوش على الناس، هذا إذا كان إماما. أما إذا كان يصلي وحده فلا بأس يقرأ بأي قراءة يريد، إذا كان يصلي وحده يقرأ بأي قراءة يريد. أما إذا كان يصلي بالناس إمام مسجد أو أنه خلفه الإمام يصلي بالمسجد فلا يقرأ، أو أنه ما حضر الإمام وتقدم يصلي بالناس صلي بقراءة البلد، وإلا لا يصلي، خلي واحد غيره يصلي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. إذا كان هو ما يحسن القراءة التي عليها البلد لا يتقدم بالناس، شوش عليهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في الذكر الذي يقال بعد صلاتين الفجر والمغرب وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، والسؤال: هل كلمة يحيي ويميت زيادة ثابتة في الذكر؟ نعم، هو سبحانه يحيي ويميت، وزيادتها خير، زيادة خير، وهو من صفات الله، من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يحيي ويميت. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يوجد في هذا الزمان جهاد شرعي، وفي أي مكان يوجد؟ الجهاد كما عرفتم وسمعتم أنه لا يكون إلا بتنفيذ الإمام، إمام المسلمين إذا جند الجنود للجهاد في سبيل الله فهذا هو الجهاد. أما الفوضى وكل يحمل السلاح ويكون الناس فرق فهذا يحدث شرا وقد جرب ولم ينتج شيئا إلا التناحر والقتال، وفي النهاية تكون النتيجة صفر، لأن كل طائفة تريد أن تأخذ الحكم هي تتغلب على الأخرى فيحصل القتال بينهم، يتركون قتال العدو ويتقاتلون بينهم، وهذا شيء حصل وأنتم تعلمونه. لا بد أن الجهاد يكون بتنظيم من ولي أمر المسلمين ويتولاه وينظمه، إذا لم يكن كذلك فليس جهادا وإنما هو فتنة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشترط لغسل الجنابة أن يتمضمض ويستنشق ويغسل أذنيه ويخلل لحيته بالماء؟ لا بد من تعميم الماء على جميع جسمه بما في ذلك المضمضة والاستنشاق، لا بد من المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الوضوء وفي الاغتسال لأنهما من الوجه، واللحية أيضا إذا كانت خفيفة فلا بد من تبليغها بالماء ظاهرا وباطنا، وإذا كانت كثيفة ساترة للجلد فيكفي غسل ظاهرها ويخلل باطنها، يستحب أن يخلل باطنها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الدعاء الذي يقال بعد الأذان هل يقال بعد الإقامة؟ لا، بعد الإقامة لم يثبت أنه يقال بعد الإقامة دعاء، إنما هذا بين الأذان والإقامة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم وضع الأذان أو الدعاء في نغمة الجوال بدلا من نغمة الجرس؟ لا يجوز هذا، لأن هذا من استخدام القرآن في غير ما أنزل له، استخدم ما هو لأجل التلاوة أو لأجل، إنما للتنبيه فقط، وهذا يكفي أنه يجعل في الجوال منبه من غير القرآن. القرآن لا يستخدم للحاجات والأشياء، لا يستخدم إلا فيما أنزل له هو التدبر والعمل، لا يستخدم منبها أو ما أشبه ذلك. نعم. وهذا فيما أعلم صدر فيه من المجمع الفقهي في مكة قريبا منع من هذا الشيء، صدر فيه منع من هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن في مدرسة يبلغ عدد طلابها أكثر من 500 طالب، ونقيم صلاة الاستسقاء في مصلى المدرسة، فما حكم ذلك؟ لأنه يصعب على الطلاب الذهاب إلى المسجد خارج المدرسة. هذا يحتاج إلى فتوى من دار الإفتاء. لا تقام الاستسقاء والجمعة إلا بفتوى من دار الإفتاء، فعملكم هذا غير وجيه. صلاة الاستسقاء ما هي بواجبة، إن حضرتم مع المصلين ودعوتم مع المسلمين فهذا شيء حسن، وإذا لم تحضروا فهذا شيء ليس بواجب، يكفي من حضر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن في بلدنا قد بدع علماؤنا أناسا بأعيانهم، وأنا طالب علم صغير، ولكني غير مقتنع تماما بهذا التبديع، وأفتوا المشايخ بهجرهم، وأنا غير مقتنع أيضا بهجرهم، ثم طلبوا مني التدريس عندهم في مساجدهم، فرفضت بناء على كلام المشايخ فيهم. والسؤال: هل يلحقني إثم إذا ما قاطعتهم وهجرتهم ونصحت الناس بهجرهم ومقاطعتهم بناء على كلام أهل العلم فيهم رغم عدم اقتناعي بذلك؟ تبديع ليس من حق كل أحد أنه يبدع ويحكم بالبدعة، وإنما تبديع راجع إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى أهل العلم الراسخين في العلم الذين يميزون بين البدعة وغيرها. والبدعة ضابطها كما جاء في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، هذه هي البدعة، بدعة في الدين سواء كانت في العقيدة أو في العبادة. فالبدعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، ويحكم بها أهل العلم، ما يحكم بها المتعالمون والمبتدئون والطلبة، وكل يبدع الآخر إذا لم يوافقه، هذا أمر لا يجوز، هذه فوضى. نعم، انتهى. في الله والله تعالى.